نبتدي إن شاء الله بإذن الله في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 140 في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآيات يعني سبحان الله يا بنات بتبين لنا الحكم الشرعي، في مجالس الكفر والمعاصي. الآية دي بتبين الحكم الشرعي في مجالس الكفر والمعاصي. إذا جلست مجلسا وكان في هذا المجلس يستهزأ بآيات الله أو يكفر بآيات الله، فأعرض عنهم، لا، ولا تخوضي معاهم، لا، ولا تجلسي معاهم، قومي من هذا المجلس. لأنك لو جلست في هذا المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ فيه بآيات الله، أنت إذن مثلهم، كأنك زيهم، كأنك خضتي معاهم بالضبط. لأن إما أنك تردي أو تنكري، وإما أن تنصرفي. لذلك وإما يخوضوا في حديث غير، ما يعودوش بقى يستهزأوا بالدين زي بعض الناس لما تجلس مجلس تقعد تستهزأ بالدين وتسخر من الدين أو تسخر من المتدينين أو تسخر من أهل الدين. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى فيما أنزل علينا في كتابه الكريم حكم الشرع عند حضور مجالس الكفر والمعاصي، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أي يستهان بها. اسمع، حد بيسمع القرآن يقول إيه يا شيخة؟ مش معقول. اسمع واحدة مثلا بتسمع آيات الله سبحانه وتعالى في أي أمر من أوامر الله عز وجل، يوم الوحي يقول إيه ده كان زمان، ده مش دلوقتي، يوم يستهين بإيه؟ بآيات الله وبأنزله ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله. فيستهان ويستهان. وذلك أن الواجب على كل مكلف، الواجب على كل مكلف في آيات الله، الأول حاجة الإيمان بها. قرآن لازم تؤمن قلبك بكل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، آمنا بالله، آمنا بما أنزل إلينا. أول حاجة إذا سمعت آيات الله لازم قلبك وانت بتسمعي، وزيك عايز اقول لك العجيب في القران ان كل ما تسمعي ايات الله تطلع عليكي تزدادي ايمانا. كل ما تسمعي القران، لانه اعجاز القران يا جماعه سبحان الله، في كل يوم، في كل يوم من الايام يطلعك اعجاز القران. ولذلك اللي بيكفر بالله او بيكفر بايات الله او بيستهزئ بايات الله دايما قليل العلم. لان سبحان الله كل ما بتزدادي علما، كل ما بتزدادي علما تجد الإنسان كل ما يجلس مجلس علم ويزداد يقين، يزداد علم بالله سبحانه وتعالى، تجد أصبح الإيمان راسخ في قلبه، ازداد إيمانه. لذلك المفروض لما تطلع عليك آيات الله عز وجل، أولا إنك تؤمن بها، ثانيا انك تعظميها، اتنين تعظمها، تلاتة وتفخمها. ده بيقولك لما بتيجي تطلع المصحف، شوفي وانت بتقرئيش القرآن بتطلع المصحف ما تفتحوش، ما تحطوش في البيت منشور او في السيارة منشور مفتوح من قلب القرآن، انك خلاص قرأتي اقفلي مصحفك، اقفلي المصحف. من التعظيم، من التعظيم ان انت، من تعظيم القرآن انك لما تيجي تقرأي القرآن اقرأيه، ما بقاش انت قاعدة تضحكي وانت قاعدة وانت بتقرأي القرآن، لا اقرأوه وانصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن الغريب جدا يا جماعة، أنا عايز أقول لكم دلوقتي بقى في أبحاث علمية بتتعمل في الخارج للمشركين الكفار، بيحطوا لهم سبحان الله في القرآن، بيحطوا لهم إيه؟ بيحطوا لهم مزيكا بيعالجوا مرضى النفسيين بكده، فريق منهم يعالجوه بالمزيكا وفريق منهم يعالجوه بالقرآن، يحطوا لهم بس في ودانهم آيات القرآن سبحان الله. ولما يجوا بقى يعملوا البحث في الأمر ده ويشوفوا بقى يعملوا بقى الشفاء للناس اللي بتشفى بسماع القرآن وهي مش فهمان، مش فهمان نسبة الشفاء في المرضى اللي بيسمعوا القرآن، مش عشان بتاع حبيبتي، عشان البث المباشر بيبقى صوت الأولاد باين جدا، لما بيسمعوا سبحان الله يا بنات القرآن بس مجرد سماعه وهو مش فاهم كلماته بيشفى. وزيك لما عملوا البحث ده وجدوا نسبة الشفاء في المرضى، نسبة الشفاء في المرضى اللي هم بيتعالجوا بالقرآن نسبة عالية جدا، بالمقارنة بنسبة المرضى اللي بيتعالجوا بالمزيكا اللي بيقولوا بيحطوا لنا المزيكا عشان تريح أعصابهم. يعني القرآن سبحان رب العرش العظيم، لا يعلم عظمة هذا القرآن إلا الله. لذلك كل ما ابتديتي تقرأي فيه وتتعلمي وتستزيدي قرب وتستزيدي علم، كل ما سكنت جوارحك، كل ما أخذتي كل أمور حياتك ببساطة شديدة، كل ما قرأت القرآن كل ما حسيتي أن أنت أقرب إلى الله عز وجل. لأن الفيصل سبحان الله في آيات الله، إنك كلما ازددت تعظيما لآيات الله، كلما ازددت تعظيما لله. إذا أردت أن تعرفي مكانتك عند الله اعرفي مكانة القرآن في قلبك. لو أنت منشغلة بالقرآن وبآيات الله وبسماعه وتسميعه وتثبيته أكثر من أي انشغال في حياتك، في أي شيء في حياتك، لو جعلت القرآن نمرة واحد في حياتك، اعلمي أن هذه مكانتك عند الله. لأن كما قال من، إذا طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. من قال ذلك؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه قال لو طهرتوا قلوبكم بجد مش هتشبعوا، يعني هتبقى الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تشبعوا منها إنك تسمع القرآن على طول، بس نطهر قلوبنا، بس اللهم ارزقنا طهارة القلوب. لذلك لما تجدي الإنسان، تجدي أن هذا القرآن، تجدي أن القرآن سبحان الله طرفه بيدك، طرفه بيدك، طرف الآخر بيد الله، طول ما أنت ماسكة في القرآن أنت متمسكة بأمر شديد عظيم. دي مكانتك عند الله. من أراد أن يعرف مكانته عند الله فليعرف مكانة القرآن في قلبه. تدور حياتك حواليه، اجعلي القرآن منهج لحياتك. ولذلك لما يبقى القرآن منهج لحياتك في السراء وفي الضراء وفي البلاء وفي العافية، في الفرح وفي الحزن، رفيقك في كل شيء، اجعلي القرآن رفيقك في كل وقت، كل وقت في حياتك في رفقة، أنت في رفقة القرآن. ما تجعليش القرآن هو آخر رفقة، ما تجعليش القرآن هو آخر حاجة في حياتك، لا اجعل القرآن أولا ثم يأتي بعد ذلك كل شيء. لأن القرآن كلام ربي، كلام ربي. فإذا كلام ربك ده أعظم ما يكون في حياتك، فإذا رأيت حد قاعد يسخر من كلام ربك وانت ساكتة مش قادرة تقضي، حجتك ضعيفة، خلاص سيبيه، صحي بعقلك، طوفي حول العرش، ابعدي بعقلك تماما عن هذا الأمر أو هذا المجلس. أنا بعض الناس لا، حتى في البيت الواحد يا جماعة ممكن تبقى الأم على دين أو على قرآن أو الحب، التانيين مش شاعرين بالأمر ده، يقوم يقولوا لها إيه، هو كل القرآن، هو كل حياة القرآن، هو مفيش حاجة تانية غير القرآن، وهم لا يعلم ولم يتذوقوا الطعم، طعم القرآن. لما تيجي تشوف الإنسان حتى في وقت راحته، وقت الراحة، لما تنظري إلى الإنسان اللي تعلق قلبه بالقرآن في وقت راحته، تجدي حتى وقت الراحة، لا تجدي إنه هو وقت راحته الحقيقي في صحبة القرآن. تلاقي الإنسان في هموم ومشاكل وكذا وكذا، لكن لن تجدي وقت راحة العبد إلا مع القرآن. ولذلك لأن القرآن في كل شفاء من كل مرض، كل مرض ممكن الإنسان يريد أن يشفى به عليه أن يمسك كتاب الله. أمراض البدن، أمراض النفس، أمراض سبحان الله في كل شيء، علاج في علاج للعقيدة الفاسدة، علاج للمشاكل في الحياة، علاج لو أي مرة الإنسان عليه مشكلة، هتجد كل ذلك في كتاب الله عز وجل. ولذلك المحروم، المحروم من حرم من صحبة كتاب الله عز وجل، أو من حرم من التعلق بكتاب الله عز وجل، وهذا من الغبن. يعني تجد الإنسان سبحان رب العرش العظيم إذا من الله عليه بنعمة، أذكر بنت من بنات المسجد تزوجت وحامل، والحمل يعني يحتاج نوم في الفراش، يعني مع أنها المفروض أنها ربنا من عليها يعني ترزق إن شاء الله بالذرية، لكن بتكلمني في التليفون بتبكي بكاء شديد. ليه؟ لأنها مش قادرة تيجي القرآن وتبقى في صحبة القرآن وتعلم البنات القرآن، بتبكي. وفي غيرها بيهرب بيفر، فرق شديد بين أن القلب يتعلق بالقرآن، اللهم علق قلوبنا بالقرآن. وأعرف ناس مرض شديد، والله يا بناتي ما شفي إلا بالقرآن، تعلقهم بالقرآن والله كان لهم شفاء، وأنا أعرفهم عن يقين وأراهم وأعلمهم، والله ما كان شفاءهم لا في عقاطير ولا في دواء ولا في أي شيء، والله ما كان علاجهم إلا بالقرآن. وهذا هو المعجز في كتاب الله سبحانه وتعالى. بذلك كل ما تقرأيه تجري فيه إعجاز عجيب، كل ما تقرأ القرآن تجري فيه إعجاز عجيب، كل ما تريد صحبة أي شيء عليك بصحبة القرآن. ولذلك إذا رأيت هذا القرآن، إذا سمعت آيات لا يكفر بها واستهزأ بها، يعني يستهان بها، تجد في مجلس كده والناس مستهينة بالقرآن أو مش عارفة قدر القرآن، سيبيهم أم، لأنك مش عارفة ترد عليهم، لأنك لو عارفة تردي بالحجة كده زي ما تقولي بس اللي هم تقفي وتقول لهم لا القرآن كذا، لا القرآن حجته كذا، لا القرآن. لذلك البنات اللي هم أو الشباب أو بعض الناس اللي هم عقيدتهم لسه مش قوية، تبص تلاقيهم مثلا بيتهزوا بسرعة لأنه بيعبد الله على حرف. لكن لو هو دخل وفهم كده كتب كده مثلا، لو عايز يعرف إعجاز القرآن، إعجاز البيان للقرآن، إعجاز بلاغة القرآن، إعجاز أن القرآن أنزل على نبي أمي لا عرف الكتاب والقراءة، إعجاز أن القرآن أنزل باللغة العربية، إعجاز أن القرآن أنزل باللغة العربية على نبي أمي، سبحان الله. لما تيجي تقرأ القرآن كده وتشوفي تشكيله، هو أنا أنزل كده صح ما كانش مشكل، لكن هو أنزل بالشكل ده، تقول يا سبحان الله مش ممكن يبقى الفاعل مفعول به ولا المفعول به فاعل. هذا دليل على عظمة القرآن الذي أنزل على نبي أمي، يصدق بعضه بعضا، تجري في كتاب الله ما يطمئن قلبك إلى أن هذا القرآن من عند الله. لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لو كان القرآن من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. على مدى هذه القرون، على مدى هذه القرون دلوقتي أكثر ناس بيدخلوا القرآن المشركين، لما بيتقول يشرح يفهموا القرآن. نعم حبيبي، انا سامع ده في ذات موسوعه القرآن. ايوه نعم، ففي موسوعه في الاعجاز العلمي القرآن، اللي عايزه تعرف وتفهم وتستزيد ايمان تدخل في موسوعه الاعجاز العلمي القرآن والسنه يا بنات، مش بس القرآن بس، عشان بعض الناس بيبقى ايمانهم ضعيف بيقولوا نعم حبيبي القرآن والسنه اصلا بالضبط. فاكرين المخرج اللي كان قاعد والناس شيطة وجاء، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فشوفي أنا جسمي بيقشعر لهذا الرجل الذي خاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين وفي القرآن، وبعدين قال إيه؟ قال أنا عايز أعرف الناس اللي بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي وصل لقلوبهم هذه المكانة. فابتدى يقرأ وابتدى يبحث وابتدى يعرف إنه هذه المكانة يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الإسلام. وكانوا جايبين صورته زي ما قلت لكم، جايبين صورته عند في الروضة، دخل الروضة وصلى ونظر، وأنه بينظر إلى قبر، جايبين صورته وينظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هو اللي هيدافع، هو كده لا يدافع عن رسول الله، ده اللي عمل ده اللي قاتل وعمل فيلم يعادي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشرك، لكنه دخل الإسلام لأنه فهم. وجاء هذا العام حج سبحان الله. يعني العام ده العام الماضي كان بيعمل عمره وجات صورته هو عند مسجد رسول الله. العام ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تجري مسلم قاعد يسجد الدين ويقول كذا وكذا، جاهل جاهل. تجري إنسان مثلا مسلم لكن قاعد يسوي مسلم بمشرك، قصدي بني آدم بربي، جاهل. تجد إنسان سبحان الله يسوي عبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من البشر برسول، جاهل، ده جاهل. إنما اللي يعرف قدر الإسلام، عارفين اللي يعرف قدر الإسلام تجدي آمن، آمن، مطمئن، راضي، قانع. لا تجدي سبحان الله يزداد بالقرب من الله إلا رسوخا في العقيدة، متعلق بالقرآن، متعلق بكتاب الله. حتى لما بيتعب او ما يجيله بلاء او يجيله كله في الله، ما هو كله اجر. يعني تخيلي سبحان الله لا يمر علي حلوا او وقتا في بلاء او في عافيه الا وكل اعماله محتسبه في مين؟ طبعا انا عبد لله عز وجل، ان لله وانا اليه راجعون. فما ازداد بالبلاء الا رسوخا، فلا يزداد بالبلاء الا ثباتا، ولا يزداد بالعافيه الا قربا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك الامر ما اذا قرئ القران، اذا قرئت ايات الله عز وجل على كل مكلف، كل مسلم يعني، الا يستهان بها، وعلى الواجب عليه انه يزداد له ايمانا وتعظيما واجلالا وتفخيما. وهذا هو المقصود بانزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. خلقنا لمن؟ وما خلقت الجن والإنس لمن؟ إلا ليعبدون. فضد الإيمان إيه؟ ضد الإيمان الكفر، وضد تعظيم بالله والآيات الله هو الإيه؟ الاستهزاء وسب الدين، ده على فكرة من الاستهانة بالله وبالدين. ولذلك وضدها تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها واحتقار أهلها. ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لابطال آيات الله. تجد المنافق يقول سبحان الله، هل هذا حق؟ يقول في كتاب ربي كذا كذا، هل هذا حق؟ سبحان الله يا جماعة، ما رأيت عندما قرأت في إعجاز القرآن، ما رأيت عالما من علماء المشركين قرأ قراءة صحيحة في تفسير القرآن إلا ما دخل الإسلام. ما رأيت إنسان كان بيجادل بالباطل ويضحي به الحق وابتدى يقرأ في الإسلام ومشرك. ولذلك لما تيجي تشوفي علماء الغرب في آية مثلا، تيجي تبصي آية واحدة يدخل الإسلام ويبقى هو عالم في الآية، عالم في مثلا عالم من علماء الأجنة، علم الأجنة، يقرأ آية واحدة في كتاب الله، آية التدرج في خلق الجنين، فما أن يقرأ هذه الآية، هذا في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن، فيدخل الإسلام بآية واحدة. في علم طبقات الأرض لما تيجي سبع سماوات والإيه ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، سبع طبقات في السماء، سبع حتى السماء، وفي الأرض مثلهن. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم جيولوجيا، هو كان النبي عالم جيولوجيا عشان يعرف أن سبع أن الأرض سبع طبقات، لكن إن هو إلا وحي. عشان كده بقول لك لما تيجي واحدة بنت قليلة، طب أنا أصدق إزاي؟ اقرأي وافهمي وشوفي إعجاز القرآن في الكتاب والسنة. لما تيجي وتشوفي إعجاز القرآن حتى في إعجاز هذا الدين في الكتاب والسنة، القرآن كل يوم عادي حبيبي، كل يوم تجدي يطالعنا العلم بإسلام مشرك من المشركين أو عالم من العلماء بآيات الله عز وجل، بآيات الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم عن حبة البركة، كان بيقول فيها إيه؟ إلا الإيه؟ السام، مش كده؟ تعالي شوفي دلوقتي العلاج في الغرب بحبة البركة. طب ليه بياخد؟ طب ما إذا كنتم مش مقتنعين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه بتاخدوا أحاديثه سبحان الله. وفي الحجامة، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة دي كانت إيه؟ كان بيعملها منذ متى؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو عنده صداع، كان يعمل في الصداع إيه؟ الحجامة. وعلمهم ذلك. وسبحان ربي دلوقتي بقت في مراكز في الغرب لنقاط الجسم كلها بتدرس في سبحان ربي العالمين، خدوها منين؟ وفي الشفاء بعسل النحل من كتاب ربي سبحانه وتعالى، فيه شفاء لمن؟ فأخذوا العسل ده وأصبح العسل علاج من كل سقم، يعني أمراض كثيرة جدا جدا بتشفى بالعسل لا تحصى. وكل ده من إيه؟ إذا كان الكتاب والسنة كان هو لمن أراد أن يصدق الآية القرآن لم يأتي إلا بإيه؟ بالحق. لذلك فلا يجوز. ولذلك قيل في ذلك فنجد الكفار والمنافقين يقرؤون آيات الله ليضحلوا بها الحق، يقرأوا آيات الله عشان يجادلوها، عشان يجادلوها. كنت أقرأ قصة إسلام رجل كلف به الطعن في الإسلام، كلف بالطعن في الإسلام، وابتدى يقرأ في القرآن وفي تفسير القرآن، وبعدين قعد يقرأ في التفسير، يا ربي فوجئ إن هذا القرآن هو الحق، وكان له مكان معين يعني، وكان مرموق يعني. فابتدى مش قادر يقوم بالمهمة التي وكل بها، إن هو يعمل كتاب يطعن فيه في القرآن. فبالتدريج بالتدريج بالتدريج وجد نفسه لا يمكن أن يكون إلا مسلما، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين حصل إيه؟ إنه في الوقت ده ليه أم، والأم دي عايشة في بلد، والبلد دي بلد شديدة جدا، عندهم الدين ده يعني شديد. فابتدى هذا الابن قال أول ما هقول هقول لأمي، أنا هسافر وأقول لها، علشان لو أقول لها يا أمي يمكن يكون ده آخر مرة تريني فيها، عندي آخر مرة تريني فيها. ليه؟ لأني حصل إيه؟ لأني أصبحت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو بيقول إن كانت أمه دي دايما وقت الصيام يجدها صايمة، صيام رمضان يجدها صايمة، فكان بيقول كان كنت بعمل لها مشاكل شديدة جدا، أروح أقول لجدي، وجدي كان شديد ومتعنت، أروح أقول له يا جدي عليك السلام، أروح أقول لجدي يا جدي ده أمي كانت صايمة مع صيام ده، فيقول سبحان رب العرش العظيم، أعمل لها مشاكل شديدة، تقول له أصلا برتاح، أصلا معدتي بترتاح، أصلا لما بعمل كده اللي هو. فالمهم انتهى انتهى الوقت، وهو كان وسيلة من وسائل شقاء أمه. فلحد ما حصل الأمر لربنا سبحانه وتعالى فتح القلب، إذا فتح القلب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فيقول سبحان رب العرش العظيم. سافرت وشددت الرحال وسافرت لأمي وعلمتها، قلت لها يا أمي يكون ذلك آخر لقاء بيني وبينك، أنا خلاص شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا مش عايز أعلم الباقيين حتى لا يكون هناك علي إيه. فأمه بقى ردت عليك قالت له ياه تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا يا بني، فعلت ذلك منذ الصغر، أنت لسه ده انت فاكر لما كنت بتعمل فيه وتسوي فيه وكذا، انا كنت فعلا صائمه. ولذلك هذا القران، ولذلك نقول يجادل بالباطل ليضحله بالحق كما جاء في التفسير. ولذلك قيل ايضا بالنسبه للاستهانه بالقران اللي هي مجالس ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا بعد تفسير هذه الايه، وكذلك المبتدعون على اختلاف انواعهم، بعض الناس تجلس وهي اهل بدع يروح انا عملت كذا وعملت كذا، مثلا تبصي تلاقي سبحان الله مثلا رحتي تقولك انا رايح اسبوع مولود، تروح اسبوع المولود ده تلاقي مسكين هون، حتى حديثا يعني، بس عملوا دلوقتي هون حاجه جديده جدا، حاجه حديثه كده يعني، هون جميل كده شيك قوي يعملوه، شفته كده في الصور يعني، شفتوه يا بنات؟ لا شفت ها، حاجه روز كده يعني شيك يعني، حاجه جميله كده متشيكه، وبس برضه هو هون بس بيدي صوت، بس مزوقينه بقى وحاجات مش زي الهون بتاعنا بتاع امهاتنا بتاع زمان الاصفر لا لا لا لا اللي كانوا بيدقوا فيه، لا لا لا دي حاجه كده يعني هوانمي شويه علشان برضه يعملوا البدع انه صبح ها. وبعد ويجيبوا، وكانوا زمان في البدع دي، البدع دي يجيبوا الطفل مثلا يحطوا الطفل في منخل، منخل الغربال والباب ويحركوه كده ويقولوا ايه، ويخبطوا في الهون يقولوا تسمع كلام امك ولا ابوك ولا تسمعش العكس، حد من الحدين يعني يسمع كلامين، ما يسمع ما هو تسمع كلام جدتك واسمع يعني، بيطلعوا عقل من اول يوم انا لله وانا اليه راجعون. حاليا حاليا تحول هذا الغربال او هذا المنخل الى طبق جميل شيك قوي قوي قوي، في بقى الطفل برضه يبقى نايم بس بقى بطريقه انيقه جدا يعني، وهو هو البدعيه يعني. انتقلت البدع لبعض الناس. نعم ايوه مسكين الطفل، مسكين الطفل بدع. لا والله هو قال ده، فما تقولي لي رايحه حاجه زي كده قالوا صحي يا سلام، ده الولد الطفل المولود المسكين السمع والابصار، هو الولد عنده سمع طالع بس يعني مش لازم نطرشه، الله أعلم. ولذلك وكذلك من التي لا نجالسهم والتي لا تجالسهم يقول التفسير في تفسير القرآن، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم اللي بيبتدعوا في الدين على اختلاف أنواعهم، لأن مجالسة أهل البدع بتميت القلب، لأن خلي بالكم كل بدعة مقابلها السنة إيه؟ تموت. كل بدعة مقابلها السنة إيه؟ أنت بترفعي بدعة يبقى بتندثر معها إيه؟ سنة. نعم. ولذلك فإن احتجاجهم على الباطل يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأن أهل البدع بيأتوا بالبدع وكأن البدع دي جات من عند من، لأن اللي هي ده شيء مبتدع في الدين يبقى بيحاج الله ولا لا؟ طيب يبقى بالشكل ده. وحتى الجلوس مع المبتدع يقول في تفسير القرآن هذا يتضمن استهانة بآيات الله عز وجل، لأنها هذه البدع لا تدل على حق. البدع كثيرة جدا، شوفي البدع في حياة البني آدمين. أمثال البدع دي إيه بنات؟ بدع، قولوا لي أمثال البدع في حياتنا. احتفال بالمولد النبوي، احتفالات اللي هي الاحتفالات التي لم يظهر لها في شرعنا شيء، عيد الأم وعيد الميلاد وعيد الأعياد اللي هي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان أو شم النسيم أو مش عارف. نعم الأداء مهم بقى جدا، الأشياء اللي تتعلق بالموتى من الأشياء التي تصر عليها كثير من الناس، الأربعين ولا الخمسين غير الأربعين في خمسينات الخميس الخمسان بدع. يعني تخيلي من الذي يعلمهم؟ هم ياخدوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يا إما من أنفسهم فبدع فيعملوا الخميس. أعجب حاجة بقى في دلوقتي، أعجب حاجة دلوقتي بقت في الموتى في الدين، إنه المفروض الميت في بيته لا يشعل، ما يطبخش للموجودين، يعني لقد جاءهم ما إيه جاء الآية ما يشغلهم، فخلاص ما يطبخوش بقى، لكن ممكن أنت تبعت لهم أكل. دلوقتي بقت من الحاجات الحديثة جدا في المياتم حاجات عجيبة جدا يا جماعة، تروح الفرح زي ما تروح الميتم بالضبط. الميتم في، يعني واحدة بتحكي لي بتقول الميتم في، حاضر، الميتم في احتفالات وأطعمة ومنبار ومحاشي وكل ما تطر على بالك، كأن الميت المسكين محتاج يأكل الأكل ده حاجة. والزينة وتلبس بقى، دي بدعة. شوف البدعة، يعني المفروض إن من السنة إنك تعملي لآل جعفر ما جاهم ما يلهيهم، تعملهم طعام، والطعام بقى ما يكونش بقى يعني طعام عشان ياكلوا لو كان عندهم ضيوف، أو هم عشان ياكلوا مش عشان الناس تقعد وتلاقي الأكل جميل يوم يقعدوا. والأعجب من ذلك من البدع إن أهل الميت هم اللي بيعملوا يبعتوا السفرجية ويعملوا الأنواع وأصناف دي وتورتات. مصيبة، كل ما يخطر على بالكم، كل ما يخطر على بالكم مصيبة، يعني ده حاجة فظيعة، حاجة شديدة. فسبحان الله، شوفوا انظروا يا بنات لما تشوف المسألة دي حاجة مش طبيعية. فكان في راجل كده بسيط قال ينقصهم الزغاريد، فدي حاجة. الحاجة التانية ان لو شفتي سبحان رب العرش العظيم في بعض المحازن دي او المياتم دي، شوفي النساء، المفروض ان من البدعة ان الزوجة تبتدي، المفروض انها من السنة انها تخلع كل الذهب، فلا تلبس ذهب ولا فضة ولا تتزين. فالزوجة بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ او الضيوف عشان يكونوا رايحين جنازة من البدع لازم تجيلهم الكوافيرة في البيت عشان شعورهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لك أن تتخيلي من لم يكن له الموت واعظ، لن تنفعه المواعظ. اللي رايح عند ميتم ده أو ناس إنسان ميت وخلاص أغلق عليه قبره وهو رايحة تتزين، هي شايفة إيه؟ سبحان الله، هي شايفة إيه في حياتها؟ أو هي، نعم حبيبتي تفضل تفضل، هي شايفة إيه في حياتها؟ إلا إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يديه عظة أن الموت، إن كل من عليها إيه فهم. ولذلك قولوا وحدثوا من الأمور التي أصبحت الآن شديدة جدا في المحازن أو في الأحزان، الاجتماع في عند أهل الميت، الاجتماع. وكان الصحابة يقول كنا نعد ذلك من النياحة، لما الناس تجتمع كده وتجتمع على ايه وياريت بتجتمع على ايه بتجتمع دي حاطه راسها في راس دي عشان تتكلم ودي راسها في راس دي عشان تتكلم ودي غايبه ودي بتتكلم معرفش رحت النهارده فين ودي جت فخرجوا تماما عن هدي رسول الله فاصبحت ولذلك وكذلك المبتدعون على اختلاف انواعهم فان احتجاجهم بيحتاج بايه هو بيحتاج بحق ولا بباطل بباطل طبعا هم احتجاجهم بالباطل حق فيه استهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا لأن آيات الله لا تدل على حق وهذه البدعة لا تدل إلا على باطل اتفضل نعم هقول لك حاجة حبيبتي جزاكم الله خيرا كثيرا طبعا ومن يعظم بعض الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنا هسألك سؤال محدد هل إحنا بعد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هل بعد إتمام الدين هل بعد الصحابة إحنا نبقى أفضل منهم أنا بسألك هل إحنا أفضل من الصحابة إذا الصحابة لم يفعلوا ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا رسولنا قال لنا كده أنا خلي بالكم في أمور هتحدث كتير جدا جدا جدا هتبعدكم شوية فإحنا بنقول إيه الأفضل والأولى هو مش كفر ومش شرك بس الأفضل والأولى إننا نعمل إيه كما أمر ربي وكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقى الناس كانوا بيحتفلوا بأعياد وكده قال لكم قال ربنا سبحانه وتعالى اعتلكوا إيه عيدين فقط العيد الفطر وعيد الأضحى هم دول عيدين المسلمين ولذلك هو عرف لنا الدين لم يترك في ديننا شيء أبدا أبدا لذلك لما سبحان الله لما تيجي تشوف المسألة أصبح فيها زيادات وغلو وكذا يعني عايز أقول لكم إن حتى في الموتى يا بنات بعض الناس لما تيجي تروح تزور بيعملوا للميتين مواسم وتروح وتشوف كده لو مريتي على بعض المقابر وانت ماشية بالعربية أو ماشية كده تجدي واخدين صواني ورايحين الميت كان بيحبوا يطار الميت ولا ايه بالظبط كده وتروحوا ياكلوا هناك يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك هل فعل ذلك الصحابة صلى الله عليه وسلم أبدا ولذلك اللي مسك على دينه جامد اللي بيقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صحبتي عضوا عليها وإيه لأنها تحب من عاش منكم سيجد اختلافا كثيرا أتحسب فبس عشان الوقت بقى لا لا لا لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الصاعة اللي انتم بتعملوها بالرز والحلويات أمال إيه الصوم والقرآن وإيه بالصوم ها لم يفعل النبي القرآن لكنه فعل إيه صوم فإنت بتلتمسي هداه انت بتلتمسي هديه انت بتعملي زيه قال تسوع وعشورة ده كان قوم اللي سبحان الله كان بيعظمهم مين اليهود واحنا احق موسى منهم يبقى احنا نصوم زي ما هم لكن لما تيجي تقرأي بقى تكتبي كده هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده لو دخلتي وكتنزل لك كل الاراء هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصوم فيهم لم يفعل النبي اكثر من الصوم فعليكم بسنتي هو ده المفروض الانسان هل العقيقة إذا لم يفعلها الأب والأم للابن يقوم بها بنفسه يقوم بها بنفسه طبعا طبعا الابن لو أمه يعني افرضي الأب والأم كانوا غافلين عن المسألة دي أو كانت إمكانياتهم لا تسمح أو ما كانوش عندهم فكرة بالعقيقة ممكن الابن يفعلها عن نفسه وهل فيها شيء من الخطأ أم هي صحيحة لا طبعا العقيقة صحيحة لا طبعا العقيقة صحيحة ودي هذه من السنة هذه العقيدة. إذن لما نيجي نشوف تفسير هنا في تفسير القرآن يقول لك فيها إيه؟ وكذلك المبتدعون فمجالسهم أيضا احتجاجا على لأنك لو جلست فيهم أنت لو شفتيهم جالسين على باطل يبقى أنت أعنتيهم على باطل لأنهم بيعملوا الباطل هذا الباطل ده كان الحق ده الباطل ده جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى أنت أعنتيهم على إيه؟ على باطل. وقيل أيضا وكذلك يدخل في مجالس اللي هي هذه المجالس التي لا يعظم فيها الله عز وجل مجالس المعاصي والفسوق لو جلستي مجلس في معاصي أو في فسوق وإنت مش قادرة تنكرين يبقى أنت بالشكل ده إيه؟ بالضبط كده كما يقول في التفسير والتي يستهان بها بأوامر الله يستهان بها بأوامر الله مجالس يستهان بها بأوامر الله وبنواهي الله وفي هذا الأمر ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم أن يقول ربي سبحانه وتعالى منتهى النهي يعني القعود معهم لو لقيتهم خاضوا في أمر تاني قال لك إيه من مكانك لحد حتى يخوضوا في حديث. لو انتقلوا للخلاص سابوا الحديث ده وما يستونوش بآيات الله عز وجل، يبقى في الحالة دي ايه؟ حتى يخوضوا في حديث غيري كما قال ربي، اي غير الكفر بآيات الله وغير الاستهزاء بآيات الله. انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم، ما دام يقول لك هنا بيقولوا في التفسير اي اذا قعدتم معهم في هذه الحالة المذكورة فانتم مثلهم، لانكم رضيتم باستهزائهم، كأنكم رضيتم باستهزائهم. والراضي بالمعصية كالفعل. طب افرضي مش قادرة، مفيش مكان تروحي فيه، مفيش مكان تروحي فيه، يبقى هجرة بقلبك وتنكري بقلبك، وذلك اضعف الايمان. انت جلستي استغفري وتبصي تلاقي لو ما عجبكيش الكلام اللي حولك انكري بقلبك، اذا مش قادرة تقومي من المكان، رحتي مثلا في صلة رحم ولقيتي مثلا او مواصلة كذا مثلا او كذا ومش قادرة تنكريه. مثلا واحدة بتقولي انا بركب مثلا في مواصلة، والمواصلة دي بلاقي فيها مثلا الراجل معلي صوت جدا مثلا لا ملتزمة، ولعلي صوت المزيكا على الاخر وكده، مش هتقدري، ما حاجة من الاثنين، يا اما تقولي له اسكت ينزلك من الطريق، يا اما هيشتمك او بد خلاص. يبقى انت تقولي يا ربي اللهم انك تعلم اني انكر هذا الامر، ولذلك وانكم فيقول ربي في هذا الامر مثلهم، لانكم رضيتم، اذا رضيتم تبقوا مثلهم، لكن اذا لم ترضوا فأنتم إيه؟ لست مثلهم. فالراضي بالمعصية كالفاعل لها. مش فاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا ارتكبت معصية في أرض وسمعت بها مش في مكانك ولم تنكريها بقلبك كان من غائب عنها كمن حضرها. فاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من غاب عنها كمن حضرها، يعني سمعتي في حاجات بترتكب ومرت عليك كده بدون اي تعليق وخلاص، او قلبك يا اللهم اهدي أمة الاسلام مثلا، قلتي كده انكرتي مثلا خلاص انكرتي، لكن والله عملوا كده ما شاء الله فرحانة بالمعصية مثلا يعني، يبقى في الحالة دي انت غبت عنها لكن انت معهم بالضبط في هذه المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما جاء في التفسير. ولذلك هذا والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل ان من حضر مجلسا يعصى فيه الله فانه يتعين عليه الانكار عليه مع القدرة على القيام بها. بعض الناس على فكرة تقع في مسألة شديدة جدا، بعض الناس تقول ايه طب انا هروح فرح، هروح فرح ومضطرة تروح فرح ليه؟ لو راحتش الفرح عشان قريبها، عشان ترضي الناس. الفرح فيه مخالفات شديدة جدا جدا جدا، يعني مش لازم نقولها يعني شديدة جدا. فما انا قلت مش هقول، وانت لازم تحدده وتقولي لي فيه ما عرفش مين وفيه او فيه، فانا ما قلتش. طب خلاص ما انت قلت ما يهديك حد. ففي مخالفات شرعيه، نقول في مخالفات شرعيه شديده جدا نهى ربي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. انت بتروح عشان تجامل الناس، يبقى انت بتروح ليه؟ انت مشتركه ولا لا؟ انت مش انت خف، انت رضيتي، انت عايزه تروحي ترضي الناس ولا مترضي الله؟ زي ما تيجي الام كده تقول ايه بس انا اعمل ايه دي بنتي، لازم اروح، لازم تروح في المعاصي دي. هي بنتك فعلا، لكن هي بنتك أغلى عندك من ربك؟ يخشون الناس والله أحق أن يخشون. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ولذلك فإن يتعين عليه إنكار أنكر مع القدرة، أو مع القدرة إذا كان هينكر، أو القيام مع عدم القدرة، ما عندوش قدرة يبقى خلاص إيه يقوم ينصرف. لكن أنت من أصلا عارفة أن المكان ده فيه معاصي رايحة برجليكي، لا ما ينفعش انك تروحي برجليك، ربي سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. شوفوا المنافق يا بناتي مسلم مش كده، والكافر ظاهره مسلم لكن باطنه ايه. ولذلك شوفوا الامر ده مش كمان درجه، ده ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يعني تخيلي النار دركات، آخر درك فيها المنافق، والمنافق اللي هو إيه؟ يظهر الإسلام ويبطن عداوة شديدة للإسلام. ده نفاق عقائدي، إنه يظهر الإسلام لكن يكيد يكيد يكيد بشدة للإسلام، منافق وأكثر ضرر ويضر الإسلام. فهذا هو النفاق العقائدي، إنه يظهر الإسلام ويبطن عداوة الإسلام. لذلك الله جامعهم كما اجتمعوا على الكفر، لأن هو اجتمع على الكفر في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى اجتمع على الكفر واجتمع على موالاة الكافر. يعني تجد المنافق عنده الكافر احب يعني واحده تقول لك ايه مثلا، والله ده انا عندي مثلا في بلاد كذا مثلا بره، والله ده انا عندي مسلمين وعندي مثلا مش مسلمين مشركين، والله انا بحب دول اكتر من دول، والله ده دول افضل من دول. يمكن سلوكهم المسلمين اكثر سلوكهم السيء، اعلم كسر سلوكهم السيء، لكن ما ينفعش تقولي والله انا بحب دول اكتر من دول، او بوالي دول اكتر من دول، او بسر لدول اكتر من دول، لان دول يربطهم معاك ايه؟ التوحيد، العقيدة. ولذلك في الحالة دي الموالاة ولا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ايه هناك عند المؤمنين وظاهره في مقبلين ايه ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا معكم مسلمين؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم ايه الأمانية حتى جاء ايه أمر الله وغركم بالله الغر، اتغريتم بالدنيا واتغريتوا باللمعانها واتغريتوا بأحوال من يصدوكم عن الله، اتغريتوا بكل ذلك، فاليوم لا تنفعهم، فاليوم لا ينفعهم شيء. لذلك هذا حال المنافقين. ذكر ربي سبحانه وتعالى تحقيق موالاة المنافقين الكافرين ومعاداتهم للمؤمنين، فقال فيهم ربي المعاداة، قال الذين يتربصون بكم، وصف ربي حال المنافق بأنه يتربص بإيه بالمؤمنين، ينتظر الحالة اللي يكونوا عليها، أي ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها. هنشوف النتيجة النهائية مع مين ولا مع مين، النتيجة النهائية هم منافق، هو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك هو قال لك ايه، قال لك ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها، لو معاكم الغالبة هم معاكم، لو التاني يبقى معاهم، وتنتهون اليها من خير او شر، لو كان الخير يبقى معاكم، لو كان الشر يبقى مش هيبقوا معاكم، فقد اعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم في قلوبهم. فان كان لكم فتح من الله، ده بقى ردهم، فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، ادونا من الغنائم، مش احنا كنا معاكم، مش احنا مسلمين، زي ما خدتوا الغنائم ادونا من الغنائم. شوف فيظهرون انهم مع المؤمنين، ده احنا معاكم ظاهرا وباطنا، ليسلموا من القطح والطعن ولو يشركوهم في الغنيمه والفيء اللي حصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ايه ولينتصروا بهم، يستنصروا بيهم ويتخووا بيهم. وان كان الكافرين نصيب يروحوا يرحب لهم، يقول لهم ايه غير ايه نصيب غير الفتح، الفتح لا يكون الا لمؤمن. شوفي شوفي المعنى، لذلك هنا ايه فان كان لكم فتح، فتح هنا قالوا فتح للمؤمن، قال معاه فتح، وللكافر قال نصيب، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل الفتح الا لمؤمن. نعم فقط في نصيبهم وخلاص. ولذلك ولم يقل فتح لانه يحصل لهم لانه لا يحصل لهم فتح ابدا، يكون مبدا يعني هذا الامر نصرتهم لا يكون ذلك لمبدا نصرتهم ايه المستمره، بل غايه ما يكون ان يكون لهم نصيب غير مستقر، ودي حكمه ربي سبحانه وتعالى. فان كان ذلك قالوا الم نستحوذ عليكم، يعني ايه نستحوذ عليكم؟ ها نستولي عليكم، كن معاكم صح كده، ولذلك ونمنعكم من المؤمنين، مش احنا كفينا اذى المؤمنين عنكم وكنا بنقويكم وكنا بنفعل، اي يتصنعون عندهم بكف ايديهم عنهم مع القدره، يقول مش احنا رفعنا ايدينا عنكم مع القدره كان ممكن نعمل فيكم ونفعل فيكم، ومنعهم من المؤمنين. ولذلك هذا الامر، واحنا اللي زهدنا المؤمنين في مثلا في القتال سبحان الله، ومظاهره وظاهرنا عليكم يعني كنا معاكم عشان ننصركم عليهم وغير ذلك ما هو معروف عن هؤلاء الايه المنافقين وحيل المنافقين. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، ان الحكم الا لمن الله سبحانه وتعالى. فيجازي المؤمن اللي كان مؤمن ظاهر وباطن بالجنه، ويجازي المنافق والمنافق المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليه ولعنهم وعد لهم عذابا ايه، يعني ده المسألة فيها كم عقاب من الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي، هذه الآية شديدة يا بنات، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مش ممكن. لذلك هذه الآية أي تسلط واستيلاء، مش ممكن أبدا يستولوا عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولذلك يقول في التفسير ولا يزال الذي يحبس من أسباب النصر المؤمنين ودفع تسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان حتى يقوم الساعة المسلمين. ولذلك لكن قال لك إيه، فلا يكونوا مستصغرين أبدا، بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا، مهما طال الزمن لازم يكون إيه العز. لذلك قول ربي سبحانه وتعالى برضو في صفات المنافقين بقى، صفاتهم القبيحة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هم دي حالهم، لا هنا ولا هنا، نسأل الله لنا العفو والعافية، اللهم ارزقنا إصلاح الظاهر والباطن. يخبر ربي سبحانه وتعالى عن حال المنافقين وصفاتهم القبيحة من قبح الصفات وشنائع السمات، سماتهم كده، وأن طريقتهم مخادعة. كيف صفاتهم قبيحة شنيعة السمات، طريقتهم الخداع، ده المنافق دايما طريقته القناع، حتى المنافق سواء نفاق عقائدي ولا نفاق عملي، دي صفاتهم، مخدعين، يظهروا عكس ما يبطنوا، نسأل الله لنا العفو والعافية. طريقتهم المخادعة، أي يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر والعداوة للإسلام ولأهل الإسلام، ظنوا أنه يا سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى، ظنوا أن الله لا يعلم ما يسرون وما يعلنون، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم سرهم ونجواهم. لذلك هؤلاء يعني هم أساءوا الظن بالله، فلم يعلموا أن الله بيده كل العباد، قلوب العباد جميعا، وأن الحال أن الله سبحانه وتعالى يقول والله إيه خادعهم، مجرد وجودهم على هذه الحالة ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، بيخدعوا أنفسهم، هم كده يقولوا في التفسير أنهم خداع لأنفسهم، وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليه في النهاية بالإيه بالهوان، أن يكون في الدرك الأسفل من النار وبالخزلان وبالحرمان، ويدل مجرد على أن الإنسان لما يكون يظهر شيء ويبطن شيء فهو خزلان في العقل وحرمان من الخير، حيث جمع بين المعصية ورآها أن المعصية حسنة، وظنوا يعني وظن أن ذلك إيه خداع أو مكر، فلله ما يصنع الجاهل والخزلان بصاحبه، فالله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما يصنع الجاهل بنفسه وخزلان الله سبحانه وتعالى. ومن خداعه لهم، من خداعه ربي سبحانه وتعالى بيقول لهم يخادعون الله والله خادعهم، يوم القيامة بيعمل فيهم إيه الآية اللي احنا قرأناها، يوم القيامة يقول، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس منه، قيل ارجعوا ورق. طب ارجعوا ورقكم كده شوية، أول ما ارجعوا ورقهم بقى في سور يفصل بينهم، زي ما كانوا بيخدعوا في الدنيا يكون لهم الجزاء من جنس العمل فين في الآخرة، وهذا صفاتهم. ومن صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة، الصفة ثالثة كمان، قاموا إلى الصلاة، نسأل الله لنا العفو والعافية، لبأم الصلاة كسلان يخشى أن يكون يكتب مع المنافقين، إذا مكتوب عليه الصلاة المكتوبة يقعد يبص للساعة ولسه قد إيه عن العصر، يا ده أنا ما صليتش الظهر، يفضل يأخرها لصلاة العصر ويسمع، أو ليس مع الأذان يروح يصلي الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يجد صلي ما صلاش العصر والمغرب على وشك، خلاص الشمس تكاد تغرب، يظل على هذا على هذه الحالة حتى تكاد الشمس تغرب يوم يصلي في وقت تعرفين أوقات الصلاة، أوقات الصلاة، أوقات استحباب وأوقات إيه الأول خالص في البداية اللي هي أوقات إيه الفضيلة، وبعدين أوقات إيه جواز، وبعدين أوقات إيه كراهة. الوقت الأول وقت الفضيلة، وقت الفضيلة ده اللي هو الصلاة على وقتها. وقت اللي هو الوقت اللي هو وقت اللي هو مسموح به اللي هو الوقت من أول الصلاة دي للصلاة التي تليها. بس إذا كان ما يوجد شيء، إذا كان في شيء كان عطلك عن التأخير، لكن لو لا يوجد شيء يعطلك عن التأخير، كنت نايمة وصحيتي أول ما صحيتي قمتي على طول صليتي، لكن ما فيش حاجة تعطلك عن الصلاة، يبقى إيه اللي يخليك تصلي في وقت الكراهة الآخر الوقت؟ هذا وقت الكراهة. يبقى المفروض أن أنت تصلي فين؟ في أول الوقت، الصلاة على وقتها. يخشى أن يكون من يكون ممن يتباطأ في تباطأ في صلاته، أو يقوم للصلاة كسلان واقف يصلي طول ما هو قاعد يصلي يتاوب، وتقول لك كده مش عارفة ليه لما باجي أصلي بالتاوب عشان الكسلانة. كل ما تيجي تصلي هي قايمة غصب عنها تصلي، فقايمة للصلاة وهي في كسل شديد، وهي قاعدة للصلاة بتصلي بتصلي طول بتصلي قاعدة حط إيدها تتاوب تتفاؤب تفاؤب تفاؤب تفاؤب. ده من مين؟ هي متسلط عليها، اللي كسلها الشيطان واللي أخرها الأخذ الوقت للشيطان. لأنه هو سبحان الله يا جماعة من ضمن حيل الشيطان في الإنسان إنه يلعب برأسه، إنه يأخر له حاجة يعمل سبحان الله، يا إما يفرط في الطاعة يا إما يفرط في الطاعة. إزاي؟ زي ما نيجي مثلا نقول إحنا بنعمل أشياء وبنفرط في الطاعة وكذا، مع إن ما جاش في الدين كده، خلاص إحنا بنعمل زي اللي ربنا قال لنا عليه، زي ما رسول جاء. طيب يقوم يسولك الشيطان ودي فيها ايه؟ طب ما انت عملت ودي حاجه وحشه. زي مثلا الناس اللي هو بتقعد تذكر الله عز وجل مثلا على سبيل المثال، هي بتذكر ان بعض الناس اللي هي بتعمل حلقات ذكر وتقعد تقول الله حي الله حي، اسمعوا عليها، هي بتذكر مش كده؟ لكن هي في حقيقه الله، في حقيقه الامر هو ربي سبحانه وتعالى امر بذلك؟ لا، ده قال لك طبعا، ده قال لك الذكر السبحان والتسبيح والتحميد واقبل وافضل الكلمات عند الله، احب الكلمات عند الله سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، واحب الكلمات عند الله اللي انت عارفين سبحان الله والحمد لله. ابتدي بايهما قلتي ما افعلي، باي واحده في الاربعه او الخمسه قولي زي ما تشائي. بين لك الامر، بين لك متى يكون الذكر بعد صلاتك، متى تكون الذكر في اي وقت بصوره معينه، تذكري بصوره معينه. علمنا النبي كل شيء صلى الله عليه وسلم، لكن انك تقعدي تهز راسك وتقولي كده الحاجات اللي بيعملوها، هذا امر مبتدع في الدين. ولذلك يجي الشيطان هو اللي بيسول لهم، سول لهم، سول لهم الشيطان وصدهم عن السبيل، وصدهم عن السبيل، صدهم ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه. امشوا على خط مستقيم، خط ايه؟ الكتاب والسنه، ما تخرجوش عنهم، ما تفتكروش ان انتوا احق بالعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انتوا بتتبعوا امر، الامر ده ابدا هو جاء به ربي سبحانه وتعالى وفيها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من صفاتهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، اذا قاموا التي هي اكبر الطاعات كسالى، اكبر طاعه تقربوا به الى الله عز وجل، ام كسلانين، قوم يا ابني صلي كانك بتضربين، قوم يا ابني جايب لك هديه، ما شاء الله هي فين، هي فين ما شاء الله على النشاط والحيويه عليك السلام، يا ابني جايب لك هديه نشاط وحيويه، هي فين الهديه، يا بنتي جايب لك هديه ما شاء الله هي فين، طب لازم تقولي لي عليها، طب بس قوم صلي، طب بس الاول يعني انت اعظم عندك الامر ده، جبت لك حاجه بتحبها او جبت لك حاجه بتحبها والله، طب هي فين، قومي صلي، طب صلي الاول، لا الاول تجيبي لي، وكان الهديه عندك او الشيء عندك اعظم من. وهذا الامر جهل بالله، جهل شديد بالله، من جهل بالله قصر في عبادته. تعرفين اللي بيجهل، تعرفين اللي بيجهل بعظمه الله عز وجل، تعرفين ليه الانسان بيقصر في عباده الله عز وجل، انه جاهل بعظمه، انه جاهل من هو الله. ولذلك جاء القران يعرفنا في كتاب كده، لماذا القران، كتاب اسمه الدكتور هلالي ده كان في كتاب كده معمول كده، لماذا القران ولماذا الرجوع للقران؟ لان القران بيعرفك من هو الله عز وجل، بيعرفك قدرك، وعرفك ان انت مهما عملتي وما قدر الله حق قدرك، انت بتبدي كل شيء في حياتك عن طاعتك لله عز وجل. اخر حاجه بتخليها في حياتك هي طاعتك لله عز وجل، خلصتي كذا وخلصتي بس ما اعمل كذا، بس ما اعمل كذا، طب وصلاتك، طب وطاعتك، طب وردك، طب قرانك، طب وحفظك، طب وتثبيتك، لا اخر حاجه بعد ما يجي ما تاكلي وتشربي او تاكلي الولاد وتنامي ولذلك ده اخر حاجه، خليه اول حاجه عشان يبارك لك ربي في كل حياتك، اجعلي دايما ذلك اول شيء حتى يبارك لك ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. نقول من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصانا متكافلين متبرمين من فعلها، يقوموا للصلاة هم كأنهم على جبل وعلى رأسهم جبل، كأن الصلاة دي بالضبط كده بتقول لهم لو قلت لهم خلاص رفعت عنك الصلاة، ما حدش يقدر يرفع عن حد الصلاة، لو قلت لهم خلاص ما تصليش براحتك ما تصليش والله، يبقى يا سلام جاله الفرج ما شاء الله مش هيصلي خلاص. إن لله وإن إليه راجعون. والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة في القلوب. الكسل للطاعة دي لما تيجي تلاقيك كسلتي عن طاعة، يقول في التفسير لا يكون ذلك الكسل إلا من فقد الرغبة في القلوب، فقدت الرغبة في الطاعة فإيه ما فيش عندك رغبة. شوفي نفسك لما تكوني مثلا في أي طاعة من الطاعات وانت عندك رغبة فيها، يا تستمر عليها وبتقاتل عليها وبتزددي منها وتجدي ربنا رفعك بيها وحسيتي سعادتك بقى فيها، حياتك بقى فيها سعادة وبركة. لو كانت في قلبك لها رغبة، رغبة مهمة جدا الرغبة والهمة، لكن لو فطرت الهمة وضعفت الرغبة تجري بتؤدي والله عايز أعمل والله عايز أعمل، لكن مفيش رغبة، إذا ما لم توجد الرغبة كيف تفعلي وكيف تقوم بهذا العمل كما يقول في التفسير. فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عند الله عالمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. إذا رأيتك علشان كده النقطة دي مرعبة يا بناتي، إذا رأيت نفسك كسلانة في شيء خلي بالك، أنت كسلانة في شيء يقربك من الله، إذا أنت علي ليس عندك رغبة فيما عند الله، لأن الشيء ده بيقربك من الله عز وجل وفي قرب من الله عز وجل، أنت عندك رغبة فيما عند الله ولا مش مهم، أو حتى عندك رغبة بس الرغبة تستوجب أن القلب مقبل، أن القلب يجاهد. الذين والذين جاهدوا فينا محتاجة جهاد، محتاجة مصابرة، محتاجة تعب، وعشان كده سماها ربي والذين جاهدوا فينا لنهينه. بس تبتدي المجاهدة منك، تأتي تمشي كده إيه شبر، يأتيك إيه ربي سبحانه وتعالى، تأتي تسويق مش يأتيك هرولة. بس البداية من مين والرغبة من مين؟ من عندك، منك أنت. ولذلك صفتهم الثالثة هؤلاء المنافقون صفتهم يراؤون الناس، أسأل الله العفو والعافية، أي الذي انطبط عليه سرائرهم كده، وهذا مصدر أعمالهم مراءة الناس، يقصدون كلمة مراءة رؤية الناس، لما الرياء كلمة الرياء يعني يراؤون الناس، دي نمرة صفاتهم الثالثة أو الرابعة. يعني إيه يراؤون الناس؟ يراؤون الناس يعني من الرؤية يوروا الناس، يوروا الناس إنهم عندهم وبيعملوا ويسووا وكذي، يبقى عشان يرى. ومن راء في الدنيا رأى به الله إيه؟ ومن سمع بسمع، واحدة بس تقول إيه؟ والله إذا أنا بعمل وبعمل وبسوي بدي تسمع، الناس ما شافوش لكن بتسمع، سمع الله به إيه؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك ويقول ولذلك هم كل قصدهم رؤية الناس، الناس تشوف، الناس تعظمهم، اللي كانت اللي دي صفاته ده مرائي، اللي بيعمل العمل للناس عشان الناس تقول عليه ده كذا وده كذا ده مرائي، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك بيعملوا كده عشان الناس تعظمهم وتحترمهم، فهذا يريد به وجه الناس ولا يريد به وجه من الله سبحانه وتعالى. وصفتهم الأخرى اللي هي الرابعة لا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم لله بسيط، تجد حياتهم لما تيجي تشوف بعض الناس حياتهم فيها حاجات كتير جدا جدا جدا، لكن ذكرهم لله قليل. قيل إيه؟ يقول في التفسير لامتلاء قلوبهم من الرياء، فإن ذكر الله ونزوته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه محبة الله وعظمته. كثرة ذكر الله لا تكون، شوف الكلمة دي جميلة إزاي، إذا وجدت نفسك على ذكر دائم لله أعلمي أنك محبة لله، لأن كثرة ذكر الله دليل على قلب ممتلئ بمحبة الله. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر، كثرة ذكر الله دليل على قلب ممتلئ بمحبة الله سبحانه وتعالى. القلب الذي بتتنقل من بستان لبستان، واحدة تمسك القرآن وبعدين ترجع تسبح لله عز وجل، بعدين ترجع تستغفر، بعدين ترجع تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، بعدين جاء ميعاد الأذان قامت تصلي، بعدين جلست في المصلى عشان تذكر الله عز وجل، وبعدين قامت بعد كده عشان تراجع وردها من القرآن أو تقرأ القرآن أو تحفظ آية من آيات الله عز وجل، وبعدين بعد كده قالت في درس علم هسمعه. أنت محبة لله، وعلى قدر هذه المحبة تكون مكانتك عند الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم هذه المكانة عند الله عز وجل، ألا تجعل لنا شغلا شاغلا في الدنيا إلا طاعتك يا رب العالمين، وألا تجعل حياتنا تدور إلا على إرضائك. وهذه السعادة الحقيقية، الناس تفتقد إلى مفهوم السعادة الحقيقية، تبحث عنها مفهوم السعادة الحقيقية. والسعادة الحقيقية لن يجدها عبد أبدا في ملذات الدنيا. لماذا؟ كل ملذات الدنيا إلى زوال. أما السعادة بالله، كل ملذات الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تفرح بيهم وتسعد بيهم شوية، وبعدين إلا هتتجوز هتتجوز، ولا هتسافر هتسافر، ولا هتهاجر هتهاجر، والباقي مين؟ الباقيات اللي انت نسيتيها في حياتك واتشغلتي بالمال والبنون زينة حياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير. ايه مرات هو ده الباقي، هو ده اللي تمسكي به فيه وتعضي عليك بنواجذك، علشان عسى الله ان يصحبك به في بيت في قبرك في دنياك وفي اخراك. ولذلك يقول وصفتهم التي تلي ذلك، وهي الصفه الخامسه، مذبذبين بين ذلك، لا اله ولا لهم من دول ولا هم من دول، اي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا هم مش مع المؤمنين، ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، أعطوا باطنهم للكافرين، قسموا نفسهم، أعطوا باطنهم للكافرين وأعطوا ظاهرهم لمين؟ للمؤمنين. وأعطوا سبحان الله، أعطوا ظاهرهم لمن؟ للمؤمنين، وأعطوا باطنهم لمن؟ للكافرين. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يقول في التفسير وذلك وهذا أعظم ضلال يقدر، إن الإنسان يبقى ظاهره كذا وباطنه كذا. ولهذا قال ربي ده أعظم ضلال، علشان كده الآية اللي جت بعد كده قيل فيها ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد طريقا لهدايته، قال ربنا هيضله هيهتدي إزاي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انت عايزه الهدايه اسالي ربنا الهدايه واسلكيها، اساليه واسلكيها، مش اساليه ما تيجي تلاقي مثلا واحده على معصيه لله عز وجل وتقول لها يا ربنا يهديني ويهديكي، تقول له لا مثلا تكون مثلا تقول ايه رب كذا ده هدايه او كذا، فنقول سبحان الله، تقول ربنا لو كان ربنا يهدي لو ربنا هداني كنت فعلت كذا. انت حقيقه صادقه بلسانك لكن قلبك مش كده، لانك لو كنت صادقه في هذا الامر الهداية تحتاج منك خطى، بذل الجهد والإقبال على الله والطاعة، وانت تبتدي وانت تسألي ربنا بقوة جالك هداية الإرشاد، تقول له يا رب ارزقني هداية التوفيق. هداية الإرشاد بين لك الحق والباطل، أنزل لك الكتب، أنزل عليك الرسل، أنزل عليك الكتب وأرسل عليك الرسل، ننتظر إيه؟ جالك الحق وبان الحق، انتظر ايه؟ بحثي بقى، اقرأي وافهمي ما هو الحق وما هو الباطل حتى تميزي بين الحق وبين الباطل. هذه الاوصاف. ولذلك ومن يضلل الله لا وسيله لترك غوايته، خلاص طبع ختم على قلوبهم، اتختم قلوبهم اتختمت. لذلك لما تيجي واحده عصيه لله شكلها ومظهرها وقولها وفعلها وكده بعيده تماما، لا ترى بتقرا قراءه لسان وليس قراءه فعل، لا وليس قراءة فعل. ولذلك لو قرأنا القرآن بحقه لتبدلت أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا وسلوكنا. لذلك هنا هذه الأوصاف المذمومة، يقول في التفسير هذه الأوصاف المذمومة تدل على أن المؤمنين متصفون بضدها. يبقى المؤمن يبقى صفاته كلها عكس، إذا قاموا إلى الصلاة ما يكونش كسر، إذا سمعوا الأذان على طول يلبوا الأذان، ما يبقى عنده يبقى يميز بين حق، لا يراؤون الناس. هذه الأوصاف المذمومة تدل إنها عكسها. ولذلك المؤمن المسلم يتميز واحد بالصدق ظاهرا وباطنا، صدق القول وصدق الفعل. المؤمن كده صادق مع الله، صادق مع نفسي، عارف إنه في غلط في كذا، قاعدين يا ربنا ربي اصلح حالي، عارف إنه أخطئ يا ربي اصلح حالي، يا ربي أنا بعمل كذا ومصر على كذا، يا ربي اصلحنا جميعا يا رب العالمين. هو صادق مع نفسه، عارف ان هو مش ملاك ماشي على الارض، لو كانت الارض ملائكه مشونا مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا، لكن خير الايه الخطئين ايه التوابون ولا التوابون، يبقى ليه يبقى التوابون خير، التوابون خير، التوابون اللي دايما بيرجعوا لله عارفين انهم بيخطئوا، هو ده. وذلك ربنا بيقبل توبتهم بس يرجعوا بس يعوده بس ينيبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن عكس صفات المنافق، يتصل بالصدق، الصدق مع من؟ الصدق مع نفسه، والصدق مع الناس، والصدق مع الله. شوفي دي أنواع الصدق، والصدق في القول. دايما الكذاب في صفة من صفات المنافقين، ولذلك لما يجي صفة أنه نصف المنافقين في النبي صفاتهم إيه؟ الكذاب منافق. بعض الناس بتحب الكذب والعياذ بالله، تبقى كذابة كذابة كذابة، تكتب عند الله بدون سبب، هو مزاجهم في الكذب، لو ما عرفوش يكذبوا لازم يكذبوا. هم سبحان الله بيحبوا الكذب، وفي ناس ما تعرفش إلا الصدق، ولو كان الصدق لأنهم يعلموا أن الصدق منجاة. ولذلك الكذابة اللي دايما في أي شيء، يعني تعرفة كتبت عليك كذبة، اللي جاب التمر عشان اللي جاب التمر في يدها عشان تشير إلى ابنها بهذه التمر عشان يجي لها، وعملت يدها كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يدك شيء، في يدك حاجة تديها له؟ قالت له نعم. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عليك كذبة. كم من الأمهات بتقول لأولادها تعالى تعالى هديك حاجة، تعالى هديك حاجة، كتير كتير مش كده، تعالى هديك حاجة، ويجي الولد هنا تروح حاطيها له قلم، دي برضو حاجة، هي بتديله حاجة، لكن هي هو الولد جاي، هي الولد غشيته، هي ليست صادقة لأنها اديته قلم هي وكان جاي حبيبي علشان ياخد حاجة حلوة، هي نتيجة قلم، هي كانت صادقة في نيتها. طب خلاص يرجع على صدق النوايا. إذا المسألة هذا هو المؤمن المسلم صادق، لا يمكن لا يمكن في شيء في الدنيا خليه يكذب أبدا، لا يمكن في شيء أي شيء في الدنيا تلاقيه كده ماشي على الطريق صادق، حتى لو زعل منه الغير لا صادق. فهو ده لأن المنافق إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، هفعل لك كذا أو هعمل كذا أو كذا، لكنه ما عندوش وعد، خاين في وعده، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد الإنسان على كذا وإنه مش ممكن ده أنت حبيبي حبيبتي وكذا، لكن غدار ده منافق، دي صفات المنافقين. وإذا خاصم فجر، إذا اختلف معاك أو كده تلاقيه تصرفاته تصرفات فاجر، نسأل الله لنا العفو والعافية ألا تكون هذه صفاتنا. نعم ينفقون ولا ينفقون إلا وقت، وهم ينفقون أو ينفقون ولا ينفقون إلا وقت. الغدر زي الخيانة تسوي بعضها بالضبط، خاين يعني سبحان الله، تأتمنيه وتثق فيه وهو ليس أهل ثقة، أو تأتمنيها وتثق فيها وهي ليست أهل ثقة، فده هو ده الغدر وده الخيانة وده النفاق. لذلك نقول ولهذه الأوصاف، ولذلك أول حاجة إذا كنا وصفنا ذكرنا المنافقين بذلك، المؤمن عكس ذلك، المؤمن صادق ظاهرا وباطنا مع الله ومع نفسه ومع الناس، المؤمن مخلص، مخلص الإخلاص، مسك القلوب الإخلاص، تجري كل أعمال. ده المنافق عكسه، المنافق بيعمل أعماله للناس عشان الناس تقول عليه كذا وكذا، إنما المؤمن مخلص لله، لا يرى أعماله إلا يعرضها على ربه، هل هتقبل ولا لا تقبل، ويقدم أعماله بين يديه لله سبحانه وتعالى وهو يخشى. يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة، يعملوا عملهم هم خايفين لا يقبل، لا سبحان الله يقول يا ربي بس، ولا لو أثنى عليهم أحد ولا يصدقوا، ولو أثنى عليهم لا يصدقوا، ما يصدقوا إلا وجدوا مكانتهم عند الله إذا أغلقت عليهم القبور وشدوا مكانهم في النار أو في الجنة، ولا يصدقوا مهما أثنت عليهم الناس ومهما شتمت فيهم الناس، لا يبالوا لا بدا ولا بدا، ما يهمهمش، يعني لا يبالي بذلك ولا بذلك، ده المؤمن لأن أعماله مخلصة لله عز وجل. لذلك الله أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن تكون أعمالنا كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي بها. تبص تلاقي سبحان الله بتحفظ القرآن لله، بتجلسي مجلس علم لله، بتصبري على بلائك لله، بتربي بتنفق على يتيم لله، بتطعمي طعام لله. استحضري أول النية عشان يكون الإخلاص كله، عشان يكون كله. تجدي سبحان الله في يوم قريب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وأنهم بالنسبة لصفاتهم، وأنهم نشاطهم في الصلاة، نشاطهم في الصلاة التانية، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالة، دول لا بالعكس، الصلاة الصلاة بالنسبة لهم حبل بينهم بين الله عز وجل، ما يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأحب صلاة إليهم الصلاة التي في جوف الليل لأن محدش بيشوفهم فيها، فهذه الصلاة من أقدر الصلوات التي تقربهم من الله عز وجل، ده حال المؤمن. ولذلك وعبادتهم وكثرة ذكرهم لله دي من صفات العكس إلى صفات العكسية، وأنهم قد هداهم ربي سبحانه وتعالى وفقهم للصراط المستقيم. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الهداية. فليعرض العاقل على نفسه المثلين أو الأمرين وليختر لنفسه أيهما يريد أن يكون، من أي شيء يكون يحب دول ولا يحب دول، وليختر لنفسه أولى بهما، والله المستعان على ذلك. أسأل ربي أن يحشرني وإياكم مع المؤمنين يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله إلى هنا، إلى هنا نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. ولو إن هنا كان في كتاب كده التفسير الموضوعي للقرآن، عارفين الكتاب ده يا بنات، تفسير الموضوعي للقرآن، مجموعة نخبة من العلماء كده عاملينه، بيجيب لك الصورة وبيجيب لك بعد كل فقرة اللي هي هداية الآيات يعني، أو ما يستخلص من الآيات يعني. فهي تستخلصي من هذه الآيات أو بعد المعنى الإجمالي، بعد المعنى الإجمالي إن المفروض الإنسان تكون عقيدته صحيحة. نعم مش عارفة والله، وكان هو ده إشراف واحد في جامعة الشارقة مش عارفة فين، في كل في مجموعة كبيرة من العلماء هتلاقيها هنا، هتلاقيها ممكن في المكتبة طبعا، في مجموعة أستاذ دكتور، مجموعة كبيرة جدا منهم مصريين وغير ذلك، وعاملين اللي هي تقريبا مش عارفة 10 مجلدات حاجة زي كده يعني. فيها سياق الآية، بعد ما بتخلص الآية بيقول لك ايه هي هداية الآيات، ايه اللي تستنبطيه من الآيات، المقطع ده ايه اللي تستنبطيه منه. فقال لك قضايا العقيدة، ان مقامات التوحيد لله، العبودية لله وحده بدون النظر للناس، مفروض اننا ما ينظرش الإنسان، والتحرر اول حاجة، التحرر من النفاق، وأن الإنسان يبحث في نفسه حتى يحرر نفسه من النفاق، وذلك بترك اللي هي البراءة من كل كفر، البراءة من كل كفر. ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليقين والعقيدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالإيه؟ بالمودة. دي الأولى. النقطة الأخرى وفيها تستنبط من هذه الأحكام الشرعية، من هذه الآيات الأحكام الشرعية، إنه يحرم الجلوس مع من يستهزأ بالدين إلا على سبيل الإنكار، إلا على سبيل الإنكار. النقطة الثانية، توبة المنافق مقبولة، لأن ربنا سبحانه وتعالى نعم تكتبيه. طيب النقطة الأولى إنها اللي هي في العقيدة، قضايا العقيدة، إن مقاومات التوحيد الصحيح، العبودية. الثانية الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية يحرم الجلوس مع من يستهزأ بالدين بالحق إلا على سبيل الإنكار. وأما النقطة الثانية فيها فهي توبة المنافق مقبولة بشرط، لأنها جلنا في الآيات اللي بعد كده، توبة المنافق مقبولة إلا أن يصلح، بعد أن يصلح قوله وفعله، وأن يعتصم بالله ويخلص دينه لله. وآخرها لما هنقرأ، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يجوز للمؤمن أن يقول سوءا إلا إذا ظلم، إذا ظلم في الحالة دي ممكن يقول فيدعو على ظالمه، يعني ساعات تسألي أدعو على ظالمي، ممكن تدعو على ظالمك في هذا الأمر. لا يجوز أن للمؤمن أن يقول سوءا إلا إذا ظلم فيدعو على ظالمه، أو يصف الظالم في حدود ما يقع عليه من الظلم، والعفو أفضل، ده خلق النبي الخلق. لذلك ولمن صبر وغفر والنقطة الثالثة فيما يستنبط من هذه الآيات، الأخلاق الإسلامية، أن الاعتزاز بالله والتوكل عليه والثقة به خلق أصيل من خلق الإسلام. وأن من أخلاق المسلم العفو. أما النقطة الرابعة وهي الجوانب التربوية، تربية المؤمن على الاستقامة وعدم الزبزبة، أن يكون ثابتا، عقيدته ثابتة، وأن يكون ظاهره كباطنه، ده الجوانب التربوية. ونكمل الأسبوع القادم وناخد بعد كده فقرة أخرى، هل يمكن جمع نيتين في الذبح؟ يعني بنية الأضحية وعقيقة أم لا يجوز؟ هو بعض العلماء، بعض أهل العلم قال لك جوزوا هذه المسألة، بعضهم جوز هذه المسألة اللي ممكن تكون تذبحي بنية الاثنين، والبعض قال لك لو إنسان عنده سعة من المال يبقى الأولى أنه يعمل إيه؟ نعم وما تسمعوش؟ لا اللي بتسمع القرآن المفروض انها بتسمع بتشغل المذياع علشان تسمع القرآن، المفروض انها تسمع القرآن وهي منصتة، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. معلش بس المهم ان القرآن ايه تسمعيه، كنت تسمعيه، لكن اللي بتسمع القرآن وتسيبه وتخرج برا بيتها او بتسمع لا لا ما ينفعش اننا نشغل المذياع ونخرج ونعمل كده. على الجمع الجمع هناخد في العقيدة يا بنات، عشان احنا بقالنا فترة ما خدناش في العقيدة ان شاء الله. احنا وقفنا عند ايه؟ كيفية صفة العرض والحساب من الكتاب، مش كده؟ وقفنا عند هناخدها النهاردة ان شاء الله. السؤال اللي هو السؤال رقم 117 في العقيدة، من كتاب الله من الكتاب، كيف تكون، كيف، ما هي صفة العرض على الله عز وجل والحساب، ما هي صفة العرض على الله سبحانه وتعالى والحساب من الكتاب، ما هي من القرآن، ايه هي الآيات اللي بينت ان احنا هنعرض على الله سبحانه وتعالى، هيبقى فيه عرض وهيبقى فيه قيامة وتتعرض أعمالنا، ايه هي الآيات اللي بينت وأكدت ان فيه عرض، عرض للحساب يوم القيامة. خدنا ده، ومن حسب من نبش الحساب عذب، خدناها. طيب ماشي، السؤال 119، انا قلت لكم اخر حاجه، انا فاكره قلت لكم اخر حاجه ان يدنو احدكم يعني المؤمن من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وعملت كذا من العبد يوم الحساب. ربي سبحانه وتعالى يقول للعبد يا عبدي عملت كذا، وهو بيعرض عليه الحساب، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا وذكر وقلت كذا يوم كذا وقلت كذا يوم كذا، فيقول العبد نعم ربي، ويقول عملت كذا وعملت كذا فيقول نعم ربي، فيقر العبد ما فعل في الدنيا ولا يترك ربي شيء أبدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كل معصي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم، فيقول نعم ربي فيقر على ذلك، ثم يقول له ربي إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا أجمعين. في أعمال بقولها ربي أنا مش لاقيها في الكتاب، أنا مش شايفها، ويقرها، فيقول ربي أنا سترتك في الدنيا بالأعمال دي، محدش سترتك على الناس، عشان كده الناس ربي أن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ودايما لما بنيجي بنقول اللهم لا تفضحنا بين خلائقك، اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا تفضحنا في الآخرة، اللهم استرنا، اللهم استرنا عند العرض عليك يا رب العالمين. لأن الفضيحة يوم العرض على الله يا بناتي هتبقى فضيحة بين الأشهاد، بين الأولين والآخرين. ولذلك سبحان الله تل يوم تبلى السرائر، الآية دي شديدة، كان من السلف من يسمع يقرأ هذه الآية كان يبكي بكاء شديد، يوم تبلى السرائر كله هيطلع، كله هيبان، كله هيتكشف، ونسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الستر. ولذلك ذكرنا هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا سطر على عبد في الدنيا في شيء سطره عليه في الآخرة، اللهم استرنا، اللهم استرنا، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين الحساب كما ذكرنا. السؤال 119 في العقيدة، كيف صفة نشر الصحف، إزاي صحفة تنشر، صحف الأعمال، وكل إنسان ألزمناه إيه طائرة في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ الكتاب، كل الكتاب ده كل عمري أقرأ، كل عمري، كل أعمالي، كل أعمالك صغيرها وكبيرها هتقرأها، كل اللي خبيه، حتى لو ما بيعرفش يقرأ في الدنيا هيقرأ في الآخرة، حتى اللي خباه عن الناس في الدنيا، حتى اللي خباه عن نفسه في الدنيا هيقرأ في الآخرة. ولذلك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نسأل الله العفو والعافية. الآية دي يا بنات لما نسمعها لازم نتزلزل ولازم نعمل لها، ولازم نعمل يوم قريب كل واحد فينا يمسك كتابه وهيقرأه، ولازم يتزين، إذا كان بيتزين للناس في الدنيا لازم يتزين للعرض على الله عز وجل، إذا كان في الدنيا بيتزين للناس يبقى المفروض في الآخرة التزين العرضي على الله عز وجل. كنت ذكرت لكم أني كنت في عزاء في الشارع كده في صوت القرآن طالع بهذه الآية، هذه الآية، وشوفي بقى النساء قاعدين، شوفي بقى النساء ما شاء الله، كنت رايحة عادي وامشي على طول يعني، فالنساء قاعدين تعرفين في العزاء يحبوا يتكلموا مع بعض ويتوانسوا يعني كده ويتأنسوا مع بعضهم. فالآية دي تقرأ اقرأ كتابك، كأن ضربة تتخبطت على رأسنا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وقاعدين يتكلموا، تقول لها ايه، رحتي النهاردة التمرين؟ رحتي التمرين ولا ما رحتيش النهاردة التمرين؟ تقول لها لا والله رحت وديت الولاد. بص قلت كأن القرآن ده انزل على نقام، ولم ينزل على نقام، هي بتفكر في التمرين واقرأ كتابك كفى بنفسك. طب تدبري يا حبيبتي، تدبري تدبري، ده مش وقته ابدا، ده وقت فعلا موت وعزاء وتدبر وعظه، وان ممكن جدا الجنازه بكره تبقى علينا مش. فمن لم يكن له الموت وعزاء تنتفع النار، اللي بيمر عليه الموت كده وهو مش قاعد واخد برضه الدنيا لسه التمرين وال... ما قلتش ان التمرين حرام، ما قلتش اي شيء، قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد، بس لكل مقام مقال. اعرفوا احنا فين، واعرف القران بيقرا ازاي، واعرف ان ازاي نستمع، واعرف ازاي الانسان يعد للقاء الله عز وجل، لان لقاء الله ده حتم يا جماعه، ما فيش، كل من عليها فان، كل من على الارض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هو الباقي الدائم. لذلك المساله تحتاج منا الى عظات. عشان كده لما سئلت السيده عائشه، واحده جت لها قالت لها اشعر بقسوه قلبي، قلبي قاسي، قال لها شوفي، قالت لها انظري الى ايه، شوف كده الموتى، شوفي حالهم، شوفي بيخرجوا من الدنيا شكلهم ايه، شوفي سبحان الله. يعني واحده مثلا تكوني بتغسليها، وكوني مثلا شفتيها من فتره طويله مثلا الشباب وكذا وكبرت بقى، وما شفتهاش الا بعد ما كبرت، تقولي يعني العمر بيمر وكلنا بنكبر وكلنا بيتدهور بنا الصحه وكذا، او حتى لو كنا شباب، لكن في النهايه ايه، لفافات يا بناتي، لفافات، ما بنخرجش بغير اللفافات. ما بيجي لما بيجي لك واحده بتديكي غلو وتديكي حتى في الكفه وتجيب لك حرير وتجيب لك لون، لا لا حبيبتي معلش من فضلك ما اقدرش اعملها للسنه، حتى الحرير مش هقدر احطه، حتى الحرير ده مش هقدر الف بيه. طب بس ايه، اقول بس نعمل حاجات سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس نطيبها وكده، وتبصي سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تجري الواحده صالحه في حياتها، شوفي مجرد ما بلبسها الخمار والله زي الامر، والله بحس كانها عروس، والله اقعد ابص لها كده والله اتخيل نفسي ان انا دلوقتي اللي في الحته دي اللي في المكان ده، وانا اللي لابسه الخمار، واقعد كده اظبطها كاني انا، كاني بالظبط بلبس نفسي والف نفسي واعمل نفسي واطيب نفسي، كاني انا، كاني انا قريبا هبقى انا، قريبا اكون انا في هذا المقام. ولذلك كلنا سنكون في ذلك المقام. من اجل هذا فاعد النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصحابه، لما كان يجلس مع الصحابه رضوان الله عليهم، يجلس مع الصحابه رضوان الله عليهم وراى قوم مجتمعين، فقال على ما يجتمعون، عندهم ايه مجتمعين عليه، قال يقبر ربي، كان واحد بيقبر، ينزل واحد في القبر، سبهم النبي صلى الله عليه وسلم وراح جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى كده على كأنه يحفو على ركبتيه، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم إيه؟ تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم إيه؟ ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما إيه؟ وإذا قيل إيه؟ إن وعد الله حق والساعة الغيبة فيه، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بإيه؟ بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعترون، فسبحان الله عظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات يا بناتي كلها جميلة، بتصحح قلوبنا وبتصحينا، وعشان كده احفظوا القرآن وراجعوه، مراجعة القرآن بتصح القلوب، صدقوني والله مراجعة القرآن تصح القلوب، لأنك بترتحلي كل ما تراجع القرآن بترتحلي، بتنتقلي من كذا لكذا، والآيات كلها بتوقظ القلوب النائمة الغافلة. وعايز أقول لكم من أسباب الفرحة إن القرآن مراجعة القرآن من أعظم أسباب الفرحة في القلوب، وأنت بتراجع القرآن وترتحل وتخلصي. ويلا أنا أختم الأسبوع القادم إن شاء الله، ها بإذن الله الختام الأسبوع القادم يا بنات، الختمة الجماعية بإذن الله الأسبوع القادم، حتى نخلي منها مش متحكوا فيها بقى في الجزء بس كده الآيات الأخيرة من أول قل هو الله أحد مثلا، نخليها كده نختمها مع بعضنا عشان اللي مش معانا في الامتحانات يعني ينالهم فضل الختمة إن شاء الله بإذن الله. تذكروني بس إن شاء الله، لكن أنتوا الأسبوع القادم إن شاء الله عليكم خمس أجزاء، خمس أجزاء بس فقط بس. نعم من الأحقاف، أحقاف 26 و 27 و 28 و 30 29 سهل ده، في حد يغلط فيه؟ لا خمسة، خمس أجزاء إن شاء الله حبيب. كيف صفة النشر يا بنات؟ صحيفتك الكلام اللي أنا بتكلم عنه ده، ده هينبني منه، وانتي كلنا كلنا هتنشر صحيفنا، وكلنا هنقرأها لوحدنا، وكلنا ما حدش هينفعنا، وكلنا هنقرأ الصحيفة، وليس كما يقول النبي بينك وبين الله ترجمان، هتقرأيها بينك وبين يد الله عز وجل إزاي؟ كما يشاء ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى يؤكد على أن الصحف دي هتنشر، فتح كتابك اتفتح وهتقرأيه، كل اللي انت عملتيه، حتى أنفاسك، حتى أهاتك، حتى اللي في قلبك، حتى اللي على لسانك، كله لن يعني لن يطرب لا صغيرة ولا كبيرة. ولذلك قالت ربي وإذا الصحف إيه نشرت، وقال في سورة لك وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين إيه مما فيه ويقولون إيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. كل اللي انت كنت مخبيات بان، كل اللي مخبي حاجة هتظهر وهتبان الحق. إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم، ده يوم لا ظلم اليوم، كان في الدنيا لا ظلم اليوم، محدش يظلم حد في الدنيا، لأن الظل يوم القيامة لن ربي وما ربك بظلام للعبيد. وبعدها الآية اللي بتقول بعدها بتقول إيه؟ بارك بارك الله فيك يا دكتورة، أنتوا مش متحنين النهاردة فيها يا بنات هذي ولا تعبتوا من الامتحان حبيبي؟ بارك الله فيك. الآية اللي تقول ويقول ربي فأما من أوتي كتابه بيمينه، كتاب اللي قرأتيه، شوف الفرحة شوف السعادة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، راح بيهلل بقى، مش واقف على نتيجة في الدنيا، طلع الأول ولا جاب نجح ولا طلع من غير ملحق وخيب في الدنيا فكان بيطلع ملاحق، فده في الآخرة جالك الكتاب بيمينك، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية يا رب في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والتاني وأن منشورة قرأ كتابه صاد، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية الموت، يعني ما ليتها كان قضية أخي الموت، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا المسكين لا يأكله إلا الخاطئون. أسأل ربي أن أكون منهم أبدا يا رب العالمين. ويقول ربي سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهري كما جاء في سورة الانشقاق فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يقبل إن ربه كان به إيه سبحان رب العرش العظيم. هذه دليل في آيات ربي وآيات كثيرة إن هناك في نشر للصحف، وإنها تقفي تقرأي صحيفتك وهنتفرد الصحيفة تقرأي كل ما فيها علشان كده ما تخبيش فيها، أو ما تملئهاش إلا بكل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. أما دليل السنة في نشر هذه الصحف أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. أنت عملت كذا؟ أنت عملت كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ آه يا ربي أعرف. ده سبحان الله، ده بصل كل يوم حديد، ده شايف كل حاجة وسمع كل حاجة. في الدنيا بننسى، بننسى كل شيء، إنما هناك مش هننسى، فاكر كل شيء، فاكر الذنب ده عملته وانت آه يا ربي أنا فاكر هذا الذنب. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف، يعرف. فيقول سترتها في الدنيا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته خلاص. وأما الآخرون أو الكافر فينادى عليهم على رؤوس الخلائق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على إيه؟ الظالمين. مش كده اللي بعيتها إيه؟ بتقول إيه يا بنات في سورة يونس، ولا دي عشان سمنا مراجعتها من فترة؟ ها هتهالي هتهالي، لا هتهالي في يونس. ويقول الأشهاد، هتهالي في الأشهاد، هتيلي هتيلي فود هتيلي فود. ألا لعنة الله على الظالم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم لا يكونوا إيه معجزين في الأرض وما كان لهم من إيه من الأول يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين إيه خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إيه لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه هم الخسرانين. طيب وفي الهود نعم. وقالت هنا وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ شوفي قد ايه لنا حبايب في الدنيا، قد ايه بنحب بعض. تقعدي تقول لها والله انا بحبك في الله، ودي تقول لها والله انا لما بغيب عنك بشتاق لك، ودي لما تيجي تبصي تلاقي اختك في الله ولا اختك بنت رحم امك يعني غبتي عنها تحسي بوحشتك، ولا ابنك ولا زوجك ولا اخوك ولا امك ولا اي حد من انت بتحبيهم يعني. طب يا ربي بتقول له يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه في هذا الموقف يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف في ذو يوم القيامة طبعا فلا. ساعة ما الواحد قاعد يراقب ميزانه كده يا ربي الميزان هيتملى ولا هينزل ولا هتشتى ولا الميزان هيعلو ولا، نسأل الله لنا العفو والعافية. وأما اثنين وأما عند تطاير الكتب تطاير الصحف فإما أن يعطى بيمينه صحف طارق، هتبصي الصحيفة جات لك بيمينك ولا بشمالك، وإما عند تطاير الصحف فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله. فلا أنت بتفكري في مين، أنت هتشوفي بتنتظري صحيفتك بيمينك. وحين يخرج عنق من النار، هو قال كده الثالثة، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عشان كده يا أيتها النفس المطمئنة، رغم غني وإياكم منها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي دي المقصود، هو ده اللي نسأله، نسأل ربي أن يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. الحديث الذي حد هنا يا بنات في اللي هي بعد كده الميزان وشكل الميزان، عايزين نتكلم عن الميزان. بس هو فعلا في ميزان؟ هل فعلا فعلا في ميزان؟ اه. وكيف توزن وكيف توزن وكيف ما هي صفة الوزن؟ قال لك إجابة هذا السؤال ما دليل ميزان وكيف صفة الوزن؟ قال لك قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شوف ربنا لما جاء في هذا الأمر، فلذلك قال لك أم إيه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كنت عملت صغيرة حتى نسيتيها يقول لك ربي لا ده انت عملت في يوم اليوم ده خير موجود لك محسوب لك، واذا كنت عملت شر عشان كده اليوم الشديد ده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا كله وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله. تحذر ده من مين يا بنات؟ ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ولذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ايه؟ المفلحون. ومن خفت موازينه خسروا انفسهم بما كانوا بعتنا ايه يظن في سورة ايه الانعام والاعراف يا دكتور نجوى. ومن خفت موازينه في سورة تانية ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. السورة إيه؟ المؤمن أحسنتم. ويقول أمر شديد تحرق وجوههم النار حتى تتقلص شفاههم. نسأل الله لنا العفو والعافية. ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهمش قيمة، لهمش قيمة عند ربنا، لهمش قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا وزنهم بقى يبقى خفت موازينهم بقى. ما دليل الميزان من السنة؟ في ميزان؟ آه في ميزان في السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة شهادة الله عشان كده أكثروا من شهادة لا إله إلا الله، أكثروا منها كثروا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة شهادة لا إله إلا محمد رسول الله ترجح بتسعين سجلا من السيئات. يعني في تسعين سجل من السيئات وتحصل شهادة لا إله إلا الله هي للطب وتطلع إيه تخف السيئات وتسقل شهادة الله. إن الإنسان يشهد بس بالشهادة بحق مش يبقى منافق، مش يبقى بيشهد الله إله إلا هو قلب يشهد العكس، لا يبقى مؤمن بحق يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله خلي بالك يا بناتي مش مجرد لسان، لا ده مهم جدا إنه تنطقها باللسان وتقر بها بالجنان وتشهد عليها الأركان ثلاثة دول. لسانك يقول أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تقرها بقلبك أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله، مش مجرد أن أنا قاعدة مترجحة بتذبذب بين هذا لا. والثالث طب فين بقى جوارحك اللي بتشهد أنك لا تشهد لا إله إلا الله؟ يلي بتشهد لا إله إلا الله ما بتصليش إزاي؟ دي أول أركان الإسلام بعد الشهادة. يلي بتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت عقلي وليك طب إزاي؟ دي من الإسلام. يلي بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت قاطع لرحمك إزاي؟ ده تشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الوقت الزقيق قليل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. في سؤال بتسأل السائلة تقول الأم عندما تنظف ابنها وتغسل له عورته هل هذا ينقض وضوءها؟ في رأي يقول إنها تغسل يديها فقط، تغسل يديها فقط. لكن الإمام مالك قالك يعني حتى الإمام مالك قالك تغسل، وقالك إذا كان لا إذا كان شهوة هذا الأمر لا يكون واردا طبعا. ولذلك لا خلاص هي بتنجي وبتنجي يعني بتنظف له وبعد كده بتغسل من النجاسة زي ما كل ما توضيه وجات عليك النجاسة ممكن تغسلي يديك فقط ووضوءك على حالك. هنشوف بس الدرجة درجات الامتحان. امتحان النهاردة سهل يا بنات جميل. واحدة تسأل تقول مع حكم أخذ مال بيع العقارات مثل السمسار يعني ها هاتي الدرجات حبيبتي. هو طبعا لو وظيفة ومعروفة وهتيسر الأمر وبياخد ومعروف من الطرفين إن هو هيجيب له وهياخد، إذا كان الأمر سبحان الله أمر فعلا بيرضي الله عز وجل وبدون غلو وده والطرفين يعرفهم وانت بتفعله بخطر لأن هو دي وظيفته، يبقى هيوفر عليك اللف والمجهود، يبقى دي وظيفته كده. فين الامتحان؟ فين الورقة؟ أنا هيزعلوا مني قوي. ماشي برافو عليك. طيب ايه رأيكم يا بنات نعمل بعد ما نختم، احنا دلوقتي هنختم الاسبوع القادم يعني نديكم اسبوعين ونديكم امتحان عقد عشان قربنا نخلص العقيدة ما شاء الله. طيب بالنسبة للبنات اللي نادية احمد محمد مين نادية انتي ما شاء الله مية نادية من عارين جميل حطيت سبع مواضع احسنتي ما انا عايزاهم السبع. شادية يعاد سلوى صقر مية من مية رغدة 98 ليه رغدة جبت 98.5 أختي يا بنتي. أمل عزة 100 أسماء طب أسنان 100 مديحة يحيى مديحة 97.5 مديحة أنت. طيب إيمان عبد الجليل 99 وجدان من وجدان 95 ماشي. طيب إيمان حسن وجدان اللي هي الأخت الكبيرة دي ما شاء الله عليها الله يبارك لها. شوفي وجدان الأخت اللي هي ما شاء الله اللي هي مسنة كانت واقفة هنا. اوعى تقولي لي بقى بعد كده ده دي متشابهات. انا امتحان النهارده مش شبهات. والاخت دي انا طبعا ما اعرفش اسمها، دي اول مره تحضر امتحاناتنا معايا من اول ما جيت. طيب من اول ما جيت فبتحضر الامتحانات جايبه ايمان حسن 93 من ايمان حسن. وفاء عوض 100% ما شاء الله. صافي 97 صافي هتولد اهو يعني تعبانه وكذا. وانت 98 امنيه عوض أمين عوض جايبة 100 برضو يا أمين الأختين الحلوين دول. إيناس سعيد إيناس أنت إيناس ما شاء الله 98 والبقية تأتي في اسمها كام جبتي كام حبيبتي أنت جبتي كام؟ وعائشة سقطت وجابت 95 عائشة البخاري 95. هيجي لكم امتحان النهاردة ممتاز امتحان النهاردة من الأرض. لا موضوع واحد في ايه؟ مثلا لا لا لا لا لا لا يبقى تقييمكم خطا. لا لا لا موضعين انا جايبها عشان موضعين اتحطوا عشان اعرف المتشابهات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.